بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نذكر بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق والمرسلين وإمام المتقين وشفيعنا في يوم الدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المرابطين المجاهدين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث. وصلنا إلى قول المؤلفين تنبيهات، صحيفة رقم 244: يعامل الروم كالوصل ويعامل الإشمام كالوقف فيما يلي. كيف يعني؟ كيف يعامل الروم كالوصل والإشمام كالوقف؟ شيخ أسامة، غير ملا بدناش نفوت بالدرس. القاعدة العامة، كيف الروم كالوصل والإشمام كالوقف؟ أبو صيب بدسوق الروم كالوصل، الحال وصل الآية بخلق. أعطيها حكم كما أني وصلتها، يعني الكلمة اللي فيها روم بعطيها مقادير كما أني أوصلتها بما بعدها. والإشمام من ناحية المدود وغير المدود، أنا بهمني الروم كالوصل، يعني أنا بعطي الروم حكم كما أني أقرأها وصلا، والإشمام أعطيه حكم بناء أو كما أقف عليه بالسكون الخالص. هذا المعنى العام. الآن بدي أفصل لنا. واحد، المدود: فتمد حرف المد عند الوقف بالروم كما تمده في الوصل. النساء، أكم وجه للوقف فيها؟ أكم كيفية، آسف، أكم كيفية للوقف؟ كيفيتين. ما هما؟ والروم. طيب أكم وجه؟ وجه واحد. وجه واحد، وجه واحد. وجهين. وجهين. وجهين. أربعة. أربعة. معلوماتك على القديم، بدي الجديد. وجهين. وجهين غلط. وجهين ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ما هم؟ اللي هو أربع حركات في السكون المحض. ست حركات في السكون المحض. وأربع حركات بالروم. بالله انتبهوا، ما في خمسة. انت رحت على خمسة، ما في خمسة. كم مقدار المد المتصل؟ أربع. أربع حركات قولا واحدا. حال الوقف على المد المتصل إذا كانت همزة متطرفة، أكم وجه يكون فيه؟ أربعة أو ستة. أربعة وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. وستة جوازا. إذا هاي صار عندي وجهين. طيب والروم كالوصل، النساء لو وصلت بما بعدها قديش بمد المد المتصل؟ أربع حركات. إذن أكم وجه فيها؟ ثلاث أوجه. سوء، أكم كيفية؟ ثلاث كيفيات، سكون محض وروم وإشمام. أكم وجه؟ خمسة. شو هم؟ أربعة سكون محض، ستة سكون محض، أربعة روم، أربعة ستة إشمام. أحسن. طيب طب يا أسامة، النساء وصلا أكم كيفية؟ كيفية واحدة وصلا. ما في كيفية. ليش؟ سنتين. ثلاث. على دو، على دوة. خلاص سنتين. ممتاز. شو رأيك؟ درس اليوم واضح طبيعي. إخوان أنتوا كما خربطتوا. أكم كيفية للوقف في حال وصل النساء بما بعدها؟ لازم تقول لي ما في ولا كيفية. ليش؟ لأنه هاي كيفيات للوقف. بعطي السكون محض. يا إخوان انتبهوا، الامتحان الشفوي هيك. نصيحة بالله، انتبه. وصلا تقول لي ما بعطيها كيفيات. ليش؟ لأنه إحنا نأخذ كيفيات الوقف. أنا بدي أوصلها ما بعطيها كيفيات. صحيح حج؟ لكان ها؟ بالله ينتبه يا اخوان. حال الوصل شيخ مش بعطيها المدود، غير هاي انسى. مدود، مدود هاي مناش فيها عادي. النساء مدود في المستوى الاول، احنا ما بدنا المدود، بدي اكم كيفيه في حال الوصل. احنا درسنا كيفيات ايش؟ الوقف. بتقول لي ما في. هذه من الاسئله اللي ممكن يلجا الها الممتحن، بوخذك للي بده اياه وبلخمك. بالله ينتبه يا اخوان. نعم. وياكم. وتمد حرف المد عند الوقف بالإشمام كما تمده في الوقف. نقول بارك الله فيك، عارفين احنا ما انت قعدت لنا قلت الروم كالوصل، الروم كالوصل والإشمام كالوقف. نعم. شفعاء أكم كيفية للوقف؟ ثلاث كيفيات، ثلاث كيفيات. آخر حرف يا إخوان بشفعاء ما هو؟ واو واو واو. همزة همزة همزة همزة همزة همزة همزة. إذا أصيب واو لحالك ماذا نسمي الواو يا أبو صيف في شفعاءه؟ كرسي، كرسي للهمزة. إذن آخر حرف همزة. بعدين همزة. طب والواو؟ الواو كرسي للهمز، يعني إيش؟ سايلنت، مثل أور. شو يعني؟ خارج، تكتب ولا تلفظ. ماشي. وهذه ينتبه لها، أول حرف شفعاء، آخر حرف شفعاء، ها هي الهمزة. الواو كرسي شكل، شكل فقط. دائما هيك بتيجي يعني، لا ما فيش واو فوقيها همزه بالقران تلفظ واو زي يؤمنون حسب علم. لا امرؤ، لا بتكون كرسي ده. ها ما دام واو عليها همزه اذا هي همزه. شفعاء شو قلنا كمان امثله؟ يؤمنون، يؤمنون كلها هي عباره عن همزات. طب هي الالف المرسومه على الخنجريه، الالف عليها الصفر المستدير، هاي قصدي هاي القراءه الثانيه شفناها. لا لا لا، هاي بسموها الف الفارقه او الف واو الجماعه، كذلك سايلنت تكتب ولا تلفظ. ما هي مش مواعاد قراءه ثانيه. لا لا لا ما فيها، هاي الف الفارقه تفرق بين الفعل وغيره من الكلمات، او الف واو الجماعه هكذا تسمى. ما دام الواو مش موجود عليها دائره مش فرق. صح شيخنا؟ كيف فرق؟ شوف على شوف جماعه شيخ عليها دائره، هاي الصفر مستدير. شوف يا اخوان الصفر المستدير يعني يثبت رسما يحذف لفظا. الصفر المستطيل القائم في انا لكن الرسول السبيل، هذا ثابت الالف وقفا محذوف وصلا. سؤال أبو محمد، ليش الألف الفارقة وآخر حرف همزة؟ مش مشكلة، إحنا هذه الواو ألف الفارقة أو ألف واو الجماعة في غيرها من القراءات حال الوقف تقرأ واو مثل قراءة حمزة الزيات، بصير عليها شغل، ظل اسمها ألف فارقة، ظل اسمها ألف فارقة أو ألف واو الجماعة. وشفعاء جمع، هي أصلا جمع. أحسنت، فيمكن نحط ممكن نعم. هذه في مبحث إخوان علم الرسم القرآني، مبحث يعني قائم بذاته، علم الرسم القرآني، علم الفواصل القرآنية، رؤوس الآيات، علم الرسم القرآني توقيفي. العثمانيين شيخنا؟ لا مش أيام العثمانيين. لماذا سمي الرسم القرآني بالرسم العثماني؟ كتب بعهد عثمان رضي الله عنه، كتب أيام النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كتب على الجلود وعلى قطع الأديم وعلى النخل وعلى كرسم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ارسموا هكذا واكتبوا هكذا. اللهم صل على محمد. بقي مجموعا مكتوبا على هذه الأمور في عهد سيدنا أبو بكر. جاء سيدنا عمر وكتبوا في مصحف، بقي مصحف واحد أيام سيدنا عمر. لما أجي سيدنا عثمان نسخ منه وأرسل إلى الأمصار، العراق ومصر يمكن الشام، ست نسخ، ست نسخ نعم. حتى يحفظ القرآن بعد ما اعتمد نسخة واحدة وتأكد منها 100% تم. أما دون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي مدونا في عهد أبي بكر وعمر، عثمان جاب هذه هذه الصحف ونسخ عنها ست مصاحف وارسلها للامصار. حتى ما فيش من في منقط ولا شيء، ما كان في تنقيط وما كان في حركات، لكن الرسم الالف والزكاه بهذه الرسم والصلاه واو فوقيها على هذه كله توقيفي. كما ان اللفظ معجز فالرسم معجز. احكي لانه هذا الرسم معجز. يا سلام، احسن احسن. نعم. التفخيم والترقيق للراء، فيعامل حرف الراء بالروم كحال الوصل تفخيما وترقيقا بالصبر. طب ليش انا بدي اوقف لما اوقف عليها الروم بعطيها بعض الحركه صح؟ ليش بقرا الراء بالترقيق بالصبر؟ ما هو احنا ما دام انت اعطيتها ريحه كسره بده يتناسب مع ريحه الكسره ترقيق. يعني كيف تفخم وتقولي بالصبر؟ بالصبر تجيش بالصبر، تقول لي تمام. بما انه انت اعطيتها ريحه حركه إذا تلتزم كأنها حركة كاملة بالصبري وقف عليها بالروم، بتقولي بالصبري بما أنك أعطيتها بعض الكسرة، إذا يناسب الكسرة الترقيق. طيب منذر يناسبها التفخيم ولا الترقيق؟ تفخيم، لأنه أنت أعطيتها ريحة الضم، يعني هو بيأكد والمعلومات معروف فيها المفروض تكون. يفر يفر كيف نوقف على ذكره بالإشمام؟ لاحظ، فيعامل حرف الراء بالروم كحال الوصل تفخيما وترقيقا. افهمنا، لأنه جبنا بعض الحركة. طيب، يعامل حرف الراء بالإشمام كحال الوقف تفخيما وترقيقا. طب يا سلام، ذكره إذا بدي أوقف عليها بالإشمام بعطيها ترقيق. ذكر ذكر ذكر بعكس منذر منذر منذر. طب ليش؟ بقول لك لا، عاملها كما هي، عاملها زي كأنك وقفت عليها بدون إشمام، وقف عليها كما هي، بتقول لي حكم الترقيق. ليش؟ لأن الراء ساكنة ما قبل كسرة، حتى لو كانت مضمومة، مع أنه أنت سكت عليها أو أعطيت إشمام. هسا الإشمام قلنا عبارة عن سكون محض، صح؟ نعم. الإشمام سكون محض، إلا أنه يتم ضم الشفتين بعد السكون المحض. إذا الإشمام عبارة عن سكون محض. كيف بدك تعامل منذر؟ تقول لي ما إلي بحركة الراء، أنا سكنت الراء. طب الحركة قبل الراء الساكنة كسرة، إذا بدي أرقق. بالله انتبه، شوف، يعامل حرف الراء بالروم كحال الوصل تفخيما وترقيقا. بالصبر مرققة، الصور مرققة، خسر خسر خسر مرققة، منذر منذر مفخمة، ذكر مفخمة، يفر مفخمة، ذكر مذكر مذكر مفخمة. هذا الروم. الإشمام مثل السكون المحض، منقول منذر منذر يفر يفر آسف يفر يفر يفر. ليش؟ طب أنا ليش أنا رققت؟ لأنه الراء ساكنة ما قبل مكسور. طب حركة الراء ضمة، بتقول لي يا أخي بطل للضم وزن، ما أنا وقفت عليها وسكنتها، صارت الضمة كسرة. ينتبه إذا نعم. ذكره هون بالروم، ذكره مفخمة لأنه الراء مضمومة، أعطيتها بعض ضمة بالإشمام مرققة لأنه ساكنة، ساكنة مكسور. ذكر ذكر الوصل. نعم، لأنه تعطيها بعض الحركة بالروم، تعطيها بعض الكسرة ترقيق، بعض الضمة تفخيم. بالإشمام لا، زي كأنه سكون محض، لأنه زي السكون محض قلنا، إلا أن الإشمام بعد السكون محض بدك تضم شفايفك أو براطمك إلى الأمام. ما الفرق بين الشفايف والبراطم؟ يلا يا أستاذ. براطم لما يكون كبار، شفايف يعني صغار. نعم، أحسنت يا أبو محمد، ما شاء الله. طيب لا هاي خلاص. مرة واحد أعطانا اسم ثالث للشفايف، مين؟ شلطيف. ملاجم. شلطيف كمان. آه شلطيف. ملاجم. أنا بعرف براجم هاي ولا لا؟ بلاجم. أنت شو بتحكي؟ بلاجم. بلاجم هاي بالحلبي يعني؟ آه. بلاجم، شلطيف، شفايف، براطم. شو في كمان؟ شو كذا الترجمة يعني؟ يلا جيم. خمس قواعد، هذول أربع قواعد. ايش لطيف اذا كان الكبار. الله حول قوه، الله المستعان، لا حول قوه الا بالله. الله يا رب سامحنا، لا حول قوه الا بالله. طيب، ويعامل حرف الراء بالاشمام كحال الوقف تفخيم وترقيق، النحو الكافر الكافر، وذكر ذكر ذكر. طيب، واساطير اساطير ال. ليش الراء مرققة؟ لأنه ساكن ما قبلها ياء. أساطير. نعم. كبير كبير. ثلاث باقي الصفات كالقلقلة والغنة والهمس وغيرها، فتنطق أو فتنطق فتنطق صفات الحروف الموقوف عليه بالروم كحال الوصل، نحو بحمدي تنطق صفات الحروف الموقوف عليه بالروم كحال الوصل ماشي بحمد أو لا بحمدي بحمدي فش عندك هون وصل. ما في قلقلة بقول لك شو رأيك أبو صالح؟ ها ديروا بالكم في قلقلة بحمدي. احنا قلنا القلقلة صفة ملازمة لقطب جد، متى تكون واضحة وتأخذ مرتبة؟ إذا كانت ساكنة. القلقلة صفة لازمة أصلية لا تنفك عن الحرف بحمدي. أعطت ذا القلقلة؟ نعم، لكن ليس كوضوح بحمد إذا وقفت عليها بالإشمام أو بسكون محض. إذن بحمدي والحج الحج الحج بعطي جيم خالصة بعطيها بعض الكسرة الحج الحج الحج نعم ويؤمن يؤمن. هل طلعت غنة مع النون؟ بتقول لي آه ما هو إحنا قلنا النون عبارة عن نصفين غنة ومخرج لساني طرف اللسان مع اللسان العليا. يؤمن يؤمن وتوكلت همس. في فرق بين الهمس، هون همس وهون همس، فحث وشخص سكت صفة لازمة، لكن في فرق بين توكلت وتوكلت. بتقول لي هون في غني آسف هون في همس هون في همس، لكن أوضح لما تكون ساكنة. ينتبه هذا بالروم. بالإشمام هسه بعطينا اياها ماشي. وتنطق صفات الحروف وقف عليه بالإشمام كحال الوقف، فنأتي بالقلقلة ثم بالإشمام في نحو والدواب والدواب، يعني عبارة عن سكون محض. الدواب قبل شوي لما قرأ طلع صوت مع الإشمام، لا مثل السكون المحض لما أخلص بضم الشفايف. ما شاء الله ممتاز، هذا هو. كذلك كاتب ولا شهيد شهيد شهيد، ما بخلي الصوت يمشي مع الضم، لا أنا بسكن سكون محض وبضم الشفايف، قلنا هيئة ترى ولا تسمع. ونأتي بالغنة ثم بالإشمام في نحو جان، آسف مني هذه جان جان جان، ما بخلي الصوت يمشي مع بتعطي حركتين الغنة، وغنة ميما ثم نونا سددة، بوقف عليها حركتين بقطع الصوت بضم الشفايف. أهم شيء بتقطع الصوت سكون محض. إذا ما بخلي الصوت يمشي مع الضم الشفايف، لا بقطع بعد ما أعطي النون حركتين وبضم الشفايف. نعم. ونأتي بالهمس ثم بالإشمام في نحو رحمة رحمة رحمة والناس الناس الناس، وهكذا نعبد الحج الحج. نعم. وتطمئن وتطمئن. نعم. ويثبت ويثبت جمالات، كما نلاحظ مثل السكون المحض، بعد ما أخلص السكون المحض بضم الشفايف إلى الأمام. فعند الوقف بالإشمام يراعى النطق بصفة الحرف ثم ضم الشفتين. هذه الخلاصة. الخلاصة بالإشمام بعطي الحرف الأخير جميع حقوقه بعدين بضم إلى الأمام، يعني عبارة عن سكون محض بضم الشفايف بعدها. نشاط: من خلال دراستك أنواع الوقف على الكلمة طبق جميع الأوجه الجائزة بين آخر الأنفال مع أول التوبة، إن الله بكل شيء عليم. وهي ثلاثة أوجه بالترتيب: الوقف مع التنفس، السكت بلا تنفس، ويجوز في كل منهم في كل منهما القصر والتوسط والإشباع مع السكون المحض والإشمام والقصر مع الروم. فهذه 14 وجهة. إذا عندنا على عليم حركتين سكون محض، أربع حركات سكون محض، ست حركات سكون محض، وعندي حركتين مع الروم، وعندي حركتين مع الإشمام، أربع حركات مع الإشمام، ست حركات مع الإشمام، قديش؟ ستة. هذا مع الوقف مع تنفس. طيب والسكت بلا تنفس معي نفس الأوجه، سبعة بسبعة، سبعة زائد سبعة 14. جيم الوصل مع الإقلاب، وهو الوجه الخامس، وهو الوجه الخامس عشر، وجميع هذه الأوجه بلا بسملة. يعني نقول له فيها 15 وجه هون. نعم، بتقول له سبعة بالوقف، أو عندي ثلاث أوجه: الوقف مع التنفس وفيه سبعة أوجه، السكت بلا تنفس ومعي سبعة أوجه كذلك، وحال الوصل عندي إقلاب، عندي إقلاب، وهنا اعتبروا الوجه الخامس عشر مع أنه وصل ليست كثير وقت. ليش مش سبعة شيخنا؟ ليش أخذت 14 يعني؟ مو إحنا أكم وجه للانتقال من آخر سورة قبل التوبة مع التوبة؟ ثلاث أوجه. ثلاث أوجه عندي. أول شيء الوقف مع التنفس، الوقف مع التنفس، عليم، براءة، عليم أكم وجه فيها؟ 2 4 6 سكون محض، 2 4 6 إشمام، حركتين روم، خلصنا. طب أنا بدي أسكت، عليم، براءة، معب، عليم، 2 4 6 سكون محض، 2 روم، 2 4 6 إشمام، يعني اعتبر الوقف مع التنفس حالة وعطاها أوجه، السكت بلا تنفس حالة وعطاها سبع أوجه، ثم قال إنه الوصل مع الإقلاب اعتبروا الوجه الخامس عشر وهو عبارة عن وصل ليست كيفية الوقف، بس حتى أعطيك الأوجه كاملة. شيخ الوقف مع الوقف السكت نفس الأوجه؟ يعني نفس الأوجه. الوقف بتقول له بالسكت في عندي مثلا سبعة، سبعة، وبالوقف مع تنفس سبعة، سبعة، وفي حال الوصل ما عندي كيفية الوقف أنا، بس أنا بدي أعتبره إنه عندي هنا الوجه الخامس عشر ألا وهو الوصل مع الإقلاب، ليست كيفية الوقف هنا. لا وجه وسلامتكم. أما هي الكيفيات لو جينا سأل أول سؤال قال يعني قديش فيها كيفيات شيخنا؟ بنقول له عندي 14 كيفيات. 14 أربع... عندي كيفيات؟ كيفيات لا ثلاث لا. أكم وجه؟ 14. وتتميما للفائدة يعتبر وجه الوصل بدون بسملة اللي ينتج عنه الإقلاب الوجه الخامس عشر. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.